شعبة هذه وشعبة هذه ومسح به، نقول يكفي، نقول يكفي. فيقول هنا بما يقوم مقامه، أي يقوم مقام الماء وهو التيمم للوضوء أو الاستجمار بدلا عن الاستنجاء. وإذا تيسر للإنسان وجمع بين الاستجمار والاستنجاء فهذه خصلة حميدة وعمل طيب. والله عز وجل مدح أهل مسجد قباء بالمدينة، مدحهم قال فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. الصحابة لما سمعوا الآية هذه على طول ذهبوا إلى أهل قباء، وش العمل اللي تعملوا؟ ما هي الصفة أو ما هي الخصلة التي تعملونها؟ لأن الله مدحكم بقوله فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. قالوا يعني قال أهل قباء كنا نجمع بين الحجارة والماء، كنا نجمع بين الحجارة والماء. وهذا قد يكون في الزمن السابق أن يقضي الإنسان حاجته في الخارج ثم يعقبها بالماء، أما الآن داخل البيوت أو كذا قد يصعب استخدام الحجارة. نعم. بما يقوم مقامه أي الماء كالتيمم والاستجمار، وهذا الحد لصاحب التنقيح وسبقه إلى قريب منه الحفر. وهذا الحد يعني التعريف لصاحب التنقيح وهو الشيخ المرداوي رحمه الله المتوفى سنة 885، صاحب التنقيح الشيخ المرداوي. نعم، لأن كتابنا المنتهى الإرادات جمع بين المقنع والتنقيح. نعم. واعترفه الحجاوي كما أوضحته الحجاوي الشيخ موسى يوسف الشيخ منصور بن يونس أو ذا البهوثي الشيخ الحجاوي. نعم، موسى الحجاوي. نعم، كما أوضحته في الحاشية. نعم. باب بيان أنواع المياه وأحكامها وما يتبعها. نعرف أنه مثلا الطهارة يعني كتاب الطهارة، قبل ما يصلي الإنسان يتطهر. بما يتطهر؟ قال بالماء. فيبين لنا أنواع المياه، وقال باب لأن الباب هو الذي يدخل منه إلى السجن. فالمياه منها ما هو يمكن استخدامه في الطهارة كمياه الأنهار والآبار والعيون وما نزل من السماء من الأمطار، ومنها يمكن أن يكون طاهرا في نفسه لكن لا يطهر بغيره، لا يطهر غيره. ومنها النجس وهو ما اختلط بنجاسة أو لاقاها وهو يسير أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها على ما سيأتي مفصلة إن شاء الله. نعم. وباب الشيء ما توصل منه إليه. وباب الشيء يعني مثلا دخلت الحرم، وين دخلت؟ مع الباب. أي باب؟ باب السلام هنا. أي باب؟ باب الصفا. أي باب؟ باب الجهاد. الباب هو الذي يدخل منه. فقال باب المياه ليبين لنا أنواع المياه من طهور. طهور ومعنى طهور يعني طاهر في نفسه مطهر لغيره، وطاهر يعني طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. جاب لإنسان كوب بلبن أقول هذا طاهر، جاب كوب آخر بشاي أقول هذا طاهر، في عصير أقول طاهر، في من المرطبات أقول طاهر. لكن ما معنى طاهر؟ يعني يصح لي أن أشربه لكن ما يصح لي أن أرفع به الحدث، ما يصح لي أن أستعمله في وضوء، أو إذا كان مثلا ما خلط بدقيق أو خلط بطعام أو كذا، لا، فهو طاهر لكن غير مطهر. فالطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، والطاهر هو الطاهر في نفسه غير المطهر لغيره، والنجس هو ما اختلط بنجاسة أو لاقاها وهو يسير أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.